السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا الثالثة من قراءة كتاب التحفة العراقية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله. ووصلنا إلى كلام الإمام عن درجات الناس الذين خرقت لهم العادة أو الذين يحصل لهم شيء من الكرامة في صفحة 336. قال رحمه الله، قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبلعام وغيره، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات. والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم، الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. هنا شباب، الإمام ابن تيمية رحمه الله يبين أن ما يحصل للناس من الكرامة حتى وإن كانت بسبب طاعتهم، يعني يا شباب الكرامة أو ما يحصل للناس من الخوارق أو من الأمور التي تحصل بغير الأسباب المعهودة، كأن مثلا يكون لديه قدرة أو يكون لديه علم معين، مثلا كما حدث للثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فدعا كل واحد منهم دعوة ففرج عنهم ما هم فيه، وكذلك ما حصل لمريم رضي الله عنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وغير ذلك من الأمور التي ذكرت في القرآن أو السنة أو التي جاءت قصصا عن بني إسرائيل يذكر فيها كرامة معينة حدثت لعبد صالح. ابن تيمية هنا شباب يبين أن ما يحصل من الخوارق نوعان: منه ما يكون بسبب طاعة العبد وبسبب إيمانه وهو الكرامة، ومنه ما يكون من خوارق الشياطين، يعني تعين الشياطين به أولياءها. سيأتي الحديث عن ذلك، لكنه الآن يتحدث عن الكرامة التي تأتي للعبد من الله سبحانه وتعالى، وبين أمرا مهما فيها وهو أنها ابتلاء، أن العبد يبتلى بها لينظر هل يطيع الله تبارك وتعالى أو يعصيه فيها، هل يستعملها فيما يرضي الله أم يتكبر بها، أم يستعملها فيما يرضي الشيطان أو يستعملها في المباحات. فبين ابن تيمية أن الناس أقسام في ذلك: منهم من يستعملها في طاعة الله فيكون محسنا في هذا الابتلاء، وذكر أن من هؤلاء من هم، يعني ذكر سيد هؤلاء وهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الكرام الذين حصل لهم شيء من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستعمل، طبعا كلمة الخوارق شباب ليست مذكورة في الوحي لا في القرآن ولا في الحديث، لكنه يتجوز فيها بناء على أنها صارت مشهورة يعني، وإنما التعبير الصحيح هو كلمة الآية أو البرهان أو السلطان أو الحجة أو البينة، كل هذه ألفاظ وردت في الوحي تبين هذا المعنى، وهو ما تقام به الحجج على الناس، فهذا مفهوم عام، لكنه يقصد به حصرا هنا الحجج التي هي من جنس الآيات التي سموها المعجزات يعني. فما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من آيات فإنه صلى الله عليه وسلم إما أنه يقيم بها حجة على دين الله تبارك وتعالى أو يستعملها في حاجته على طاعة الله تبارك وتعالى. القسم الثاني هم الذين يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته. يعني يا شباب من هذا القسم مثلا هو ذكر بلعام، وبلعام هذا تذكر قصته في كتب التفسير التي تذكر الروايات المروية عن بني إسرائيل، وهي قصة مشهورة تذكر عند قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تذكر رجلا آتاه الله الآيات فانسلخ منها، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ثم أخلد إلى الأرض. وبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك الرجل لم ينتفع بتلك الآيات، وتلك الآيات كانت نوعا من الكرامة. اختلف في هذا الرجل، قيل أنه رجل من بني إسرائيل واسمه بلعم أو بلعام، وقيل إنه من أهل اليمن، وقيل إن المقصود بها هو أمية بن أبي الصلت، واختلف يعني في ذلك، لكن يعني أقرب الأقوال أو أكثر الأقوال على أنه بلعام ابن باعر أو ابن أبر أو ابن باعوراء، يعني مختلفون في هذا الاسم، وهذا لا يعنينا، يعني الخلاف في هذا الاسم لا يعنينا، لأن المقصود هو الاعتبار من القصة، كما قال الله: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا الرجل له قصة مشهورة لن نذكرها يعني، لكن نذكر خلاصتها، أن هذا الرجل كان مجاب الدعوة ومن الله عليه بذلك، فأراد موسى أن يأخذ الأرض التي فيها ذلك الرجل وأن ينشر فيها دينه ونحو ذلك، لكن قوم هذا الرجل أتوا إليه فطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السلام. يعني موسى عليه السلام، يعني كان هذا الرجل يعيش في زمن موسى عليه السلام، فطلب قومه منه أن يدعو على موسى عليه السلام، فقال: حتى أوامر ربي، يعني كأني يعني أستخير ربي. فالله سبحانه وتعالى يعني كأنه بين له أن الدعاء على موسى لا يجوز. فالمهم أن هذا الرجل أغروه بشيء من التعظيم والتبجيل حتى تكبر، فدعا على موسى وعلى قومه، وصار يعني يقوم بأعمال لا يرضى بها الله تبارك وتعالى، حتى سخط الله عليه و يعني لم ينفعه علمه. فالمقصود من هذه القصة، هي قصة مذكورة بطولها في سورة الأعراف، تجدونها في تفسير الطبري وفي غيره. فهذا قسم استعمل ما عنده من كرامة وعلم فيما لا يرضي الله. أما القسم الثالث فهم الذين يستعملونها في المباحات، يعني يستعمل ذلك على غرض دنيوي وليس على غرض ديني. طيب، قال رحمه الله: ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث شباب ذكره ابن تيمية ليبين أن القدر السابق، وهو إيمان الإنسان أو إيمان العبد بأن الله سبحانه وتعالى علم وكتب وخلق وشاء كل المقادير، وأن القدر هذا سابق، يعني أنه ليس الأمر أنفا، يعني ليس أمرا جديدا، بل الله سبحانه وتعالى يعلمه قبل أن يخلق السماوات والأرض. لا يصح للعبد أن يسترسل مع تلك المعاني لتفضي به بترك ما يقدر عليه من الخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذه الجمل الثلاثة هي خلاصة الخير، أن يحرص الإنسان على ما ينفعه، هذا من جهة التصور، وأن يستعين بالله، يعني أن يطلب العون على تلك الأعمال من الله، فهو عنده هنا تصور وعنده استعانة، باقي بقى أن يقوم هو بالعمل. قال: ولا تعجز، يعني لا تكسل عما تستطيعه من الخير. قال: وإن أصابك شيء، يعني بعد أن انتهيت من كل عمل، إن أصابك شيء، إذا أخفقت، إذا لم توفق، فهنا يعني قل قدر الله ما شاء فعل. لا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان. ليس المقصود هنا يا شباب النهي عن كلمة، ليس المقصود هنا النهي عن كلمة لو بذاتها، النهي هنا عن التسخط على القدر بشكل عام، سواء كان بكلام أو بغير كلام. وذكرت كلمة لو هنا كأمثلة أو كأشهر ما يقال في ذلك الموقف، لو أني فعلت، لو أني. أما كلمة لو في ذاتها فليست ممنوعة من كل وجه، فقد يكون الإنسان، قد يقول الإنسان لو ويذكر حاله على تقدير معين ليس على وجه السخط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني لو كنت أنا مكان يوسف لفعلت ذلك. واضح؟ فهذا يبين الحكم على هذا التقدير، ليس تسخطا على القدر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أو غير ذلك من النصوص التي يأتي فيها كلمة لو وتكون مباحة ليس فيها أي مشكلة. إذا النهي أساسا ليس عن كلمة لو، عن مجرد كلمة لو، لأن وجدت بعض الشباب كل ما يأتي ويقول لو أنت عرفتني كنت جبت كذا معايا مثلا، فيقول استغفر الله، يعني يظن أن كلمة لو في ذاتها منهي عنها. لا، المنهي عنه هو أن تتسخط على القدر، أو ألا ترضى القدر، أو تظن أن فعلك كان سيغير القدر. أما أن تذكر تقديرا أو حالا مقدرة، يعني لو أنك أخبرتني كنت أتيت بكذا، هذا ليس فيه تسخط على القدر وهو جائز لا إشكال فيه. طيب نكمل يا شباب. قالوا في سنن أبي داود أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا يا شباب، إن الله يلوم على العجز. العجز هو التقصير، أن تقصر فيما تستطيعه، يعني لا تكن عاجزا مقصرا ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذا يعني هذه الكلمة ليست في محلها، هي أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل وقد قصرت. نعم، هذه الكلمة صحيحة في كل حال، لكنك مقصر هنا. متى تقولها؟ إذا كنت كيسا. والكيس هنا المقصود به الاحتياط والحزم في الأخذ بالأسباب واستعمال الفكر والتفكر والتأني والإقدام والنشاط. فإذا كنت يعني عندك أنا وحلم وحسن تصور وعندك احتياط وعندك قوة في الأخذ بالأسباب، حينما تقول حسبي الله ونعم الوكيل تكون يعني تقولها على وجه كامل. أما أن تكون مقصرا أو تكون يعني مخطئا ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فهذه جائزة لكنها ليست أكمل من الأولى. إن الله يلوم على العجز، وهو تقصير العبد فيما يستطيع، ولكن عليك بالكيس، وهو الاحتياط والتيقظ والحزم في الأخذ بالأسباب. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك. فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح. دي يا شباب قاعدة مهمة جدا، من أهم قواعد الكتاب. فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته. يبقى هو بيشرح الآن يا شباب: احرص على ما ينفعك، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء أنفع له من ذلك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، ما ينفعك هذا قول عام، ما هو أخص ما ينفع العبد؟ هو طاعة الله. طيب، كل ما يعين على طاعة الله وكل ما يؤدي إلى طاعة الله أو يهيئ أسبابها فهو من طاعة الله. واضح يا شباب؟ حتى وإن كان من جنس المباح، يعني يدخل في ذلك الطعام، ويدخل في ذلك الشراب، يدخل في ذلك النكاح، يدخل في ذلك النوم. كل مباح يستعان به على طاعة الله، أو يقوي على طاعة الله، أو يهيئ النفس على طاعة الله، فإنه من طاعة الله. وكنت انا اذكر لبعض الشباب، عشان احنا معانا طلاب علم يعني متزوجون، كنت اذكر ان بعض الطلاب كان بيبقى عنده مشاكل كبيرة جدا يعني مع زوجته، بسبب ان هو بيذاكر كتير او بيدرس ويهمل حقوق زوجته وبيته. وقلت له انك بذلك لا تستطيع لا ان تذاكر ولا ان تسعد في بيتك، يعني انت خسرت الاثنين. وهو كان عنده مشكلة ان هو بيظن ان القصة كلها في قدر ما يجلس على الكتاب. فمثلا هو بيقول ما انا كده هضيع وقتي بقى، اقعد شوية واحكي معاهم، انا ممكن احكي معاها ساعتين او ثلاثة. لا يا شباب، هي القصة كلها مش في قدر ما تقعد من تجلس من الوقت، وانما لما يكون بالك رايق ومزاجك متظبط ونفسيتك كويسة، لو جلست 10 دقائق افضل ما تجلس 10 ساعات وانت ذهنك مشتت. فلذلك ينبغي أن تهيئ الأسباب في بيتك مع أهلك ومع أولادك، حتى إذا جلست على الكتاب يعني تكون في حالة يعني حسنة. ليس معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يخلو من كل المشاكل وهو يجلس، وإلا فلن يدرس الإنسان، لكن فقط ينبغي للإنسان أن يكون حكيما في هذه التصرفات. وربما يعني أظن أن أنا تكلمت عن هذا المعنى في أول درس، لما تكلمت عن معوقات النبوغ أو الاستمرار في طلب العلم، وهي أن الرجل لا يشرح لزوجته خطته أو أهدافه، أو المرأة لا تشرح لزوجها، فبالتالي يكون زوجها عائقا عليها أو تكون زوجته عائقا عليه. فلذلك شباب، إحنا بنقولها كده بالمصري، الناس المصريين هيفهموا الكلمة، تظبيط الشغل أهم من الشغل، يعني إنك أنت تهيئ الأسباب أفضل من أنك أنت تدخل في العمل مباشرة، لأن تهيئة الأسباب هي التي تجعلك تؤدي العمل على أحسن وجه. فهذا يعد صورة من الصور التي تحدث عنها ابن تيمية، أن كل ما يعين على طاعة الله أو يقوي على طاعة الله أو يهيئ الأسباب لها فهو من طاعة الله. نرجع للكتابة شباب، صفحة 338. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك. هنا شباب، في مش في بعض الناس يقولوا في امرأتك، لا، هي في اللي هو فم، يعني مش في امرأتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله. يبقى ده يا شباب شرح من الإمام ابن تيمية لهذه الأحاديث، وهو معنى العجز ومعنى الكيس. لذلك يا شباب استعن بالله ولا تعجز، ليس معناها العجز اللي هو عدم القدرة، لا، لأن عدم القدرة لا يلام الإنسان عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. إنما العجز هنا بمعنى التقصير، يعني لا تقصر فيما تستطيعه، لأن التقصير فيما تستطيعه يجعلك بعد ذلك عاجزا عنه. فهموا الفكرة دي يا شباب؟ التقصير فيما تستطيعه يؤدي إلى العجز عنه. وأنا كتبت منشور قبل ذلك يشرح الفكرة، وقصدت بيه بعض الشباب الذين يقصرون إذا توفرت عندهم بعض الأسباب، يقصرون في العمل بالأعمال. وهو كلام جميل لابن القيم، أن العجز والتقصير والكسل قرينان، وأن الكسل يؤدي إلى العجز. يعني الإنسان مثلا يا شباب الذي يكسل عن قيام الليل بالكلية، هو يكسل عن أمر مقدور له، كلما ازداد كسلا عنه كلما صار صعبا عليه. الإنسان الذي يكسل عن صلاة الجماعة، في بداية كسله يكون يعني نسبة قدرته مثلا 99% على أنه يروح يصلي، من كثرة كسله وتقصيره وتفريطه تصير تلك الصلاة عليه كالجبل، بسبب أنه قصر فيما يستطيع. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يعني جسمك مثل دابتك، إذا رأى منك الجد جد، وإن رأى منك العجز والتقصير قصر. واضح؟ فالإنسان أحيانا يعود جسده على معالي الأمور، عود نفسه أنه لا يخرج من دورة المياه إلا وهو متوضئ، وإذا فقد وضوءه في أي وقت في أي مكان لابد أن يعني يتوضأ، هو خلاص اعتاد على ذلك، فصار هذا يعني ليس صعبا عليه، صار أسهل ما يكون، بل يفعله بشيء تلقائي. أما الإنسان الذي لا يعود نفسه على ذلك فإنه يشق عليه جدا ويشعر أنه كالجبل، واضح؟ لذلك يا شباب هون الأمور تهن، يعني إذا أنت هونت الأمور هانت عليك، أنت الذي تصعبها. أنت تصور مثلا أول ما يأذن المؤذن في صلاة الفجر تقول يا أنا لسه هرفع الغطاء وهطلع في البرد وهدخل أتوضأ وبعد كده هطلع السلالم، أنت نفسك اللي بتحسس نفسك إنها جبل. انما انت خلاص لو رفعت الغطاء وغسلت وش، يعني قلت بسم الله وغسلت وشك انتهى، واضح؟ اذا يا شباب لابد ان تعود نفسك على الكيس وهو التيقظ والحزم في الاخذ بالاسباب، حينها يكون امرك كله لك خيرا ان شاء الله. طيب قال إن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. بصوا يا شباب، احنا عندنا القدرة أو الاستطاعة التي ذكرت في القرآن أو التي هي معلومة من لسان العرب نوعان، الاستطاعة بمعنى الأهلية والاستطاعة بمعنى الفعل، واضح؟ يعني مثلا يا شباب أنت الآن وأنت جالس تسمع الدرس قادر على أن تصلي وقادر على أن تقرأ قرآن، فأنت هنا عندك الأهلية، وقادر كذلك على أن تذهب إلى النوم وقادر أن تذهب إلى العمل، عندك قدرة على أشياء كثيرة، لكنك لم تفعل تلك الأشياء. فهذه القدرة التي هي قبل الأفعال يعني يسمونها الأهلية، والتي هي مناط التكليف، لكن القدرة التي بها تفعل يسمونها القدرة المقارنة. لذلك شباب الله سبحانه وتعالى أثبت للكفار قدرة واستطاعة ونفى عنهم في بعض الآيات الاستطاعة. قال تعالى مثلا فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أنتم كلفتم من الأعمال ما تستطيعون، فإذا لا يكون العبد مكلفا إلا بالاستطاعة اللي هي القدرة القبلية اللي هي بمعنى الأهلية أنه أهل للتكليف. لكن في آيات أخرى قال الله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني هؤلاء شباب لم تكن تطاوعهم أنفسهم على طاعة الله. فالاستطاعة هنا ليست بمعنى القدرة ولكن بمعنى الاستجابة، عندهم قدرة لكن ليس عندهم استجابة، واضح يا شباب؟ فلذلك تفهم أن أحيانا الإنسان لا يفعل أشياء وهو يقدر عليها لأنه ليس عنده إرادة، ففرق بين القدرة وبين الإرادة. ممكن الإنسان يا شباب يكون عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة، أنا مثلا نفسي أطير خلاص لكن ليس عندي قدرة، عندي إرادة وعندي عزم لكن ليس عندي قدرة. طيب إنسان مثلا يذهب إلى البحر يريد أن يسبح، نفسه يسبح لكنه لا يستطيع السباحة، فالإرادة وحدها لا يحصل بها الفعل، وكذلك الاستطاعة أو القدرة لا يحصل بها الفعل. أنت الآن مثلا قادر على أن تذهب إلى النوم لكنك لا تذهب إلى النوم لأنك لا تريده، واضح يا شباب؟ فهنا ابن تيمية يريد أن يقول فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة، يعني الإنسان الذي يفرط في الأعمال التي يقدر عليها ليس معنى ذلك أنه ليس قادرا عليها، لا، هو يقدر عليها لكنه يعجز عنها، يعني يكسل عنها. فهو هنا يبين أن عندك قدرة لكن ليس عندك عزم، ليس عندك عزم. حتى الله سبحانه وتعالى قال عن آدم ولم نجد له عزما، فالعزم هنا أكثر من مجرد القدرة، والعزم هو الكيس وهو الأخذ بأسباب الخير أو العمل بما ينفع. طيب قال وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي. إذن يا شباب الاستطاعة نوعان، استطاعة هي مناط الأمر والنهي وهي التي لا يحاسب الإنسان إلا بقدرها، كما قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه الاستطاعة هي مناط التكليف، لكن حينما تقوم بالفعل فهذه استطاعة أخرى وهي استطاعة مقارنة للفعل. يأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك حينما نشرح مسألة القدر. قال رحمه الله فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له، ويكون بها، يكون هنا يعود على الفعل يا شباب، ماشي؟ يعني هو يعني الكلام يقرأ هكذا: فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له، ولا تصلح إلا لمقدورها كما ذكرها كما ذكرها في قوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني لا تصلح لمقدورها يا شباب، يعني الإنسان لما بيعمل حاجة واحدة، يعني هي لا تصلح إلا لفعل واحد. يعني أنت مثلا بتصلي يبقى بتصلي، بتنايم يبقى نايم، لكن الاستطاعة القبلية دي أنت تكون قابلا لأكثر من فعل. أنت تقدر تعمل حاجات كتير جدا، لكنك اخترت واحدا منها لتقوم به. يعني أنت جالس في البيت أهو، تقدر انك انت تنام، تقدر انك انت تقوم تروح للمطبخ تاكل، تقدر انك انت تروح تلعب كورة، تقدر، عندك مقدورات كثيرة انت اهل لها، لكنك اخترت واحدا منها، اخترت ان تقرأ قرآن او ان تجلس مع ابنائك، فانت اخترت واحدا من مقدوراتك. قال وفي قوله كما ذكرها في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يبقى يستطيعون هنا يعني يا شباب هل هم عاجزون؟ لا، كانوا قادرين، لكن ما كانوا يستطيعون يعني لم تطاوعهم الاستطاعة، هنا بمعنى المطاوعة. كما قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في بعض الأقوال أن المراد منها: هل يستجيب ربك لنا؟ هل يستجيب ربك لدعائك؟ فالاستطاعة كما تقول أنت لشخص: تستطيع أنك تجيب لي أشرب؟ تستطيع أنك تجي لي بكرة مثلا الساعة 10 الصبح؟ فتستطيع هنا ليس بمعنى تقدر، هل تستجيب لذلك؟ فالاستطاعة قد تأتي بمعنى القدرة وقد تأتي بمعنى الاستجابة. وفي قوله: وكانوا لا يستطيعون سمعا. يبقى هذه هي الاستطاعة المقارنة للفعل، وهي المنفية عن الكفار، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني كانوا قادرين على السجود في الدنيا فلم يسجدوا، يعني كان عندهم قدرة لكن ليس عندهم إرادة. أما في الآخرة عندهم إرادة لكن ليس عندهم قدرة، إذا أراد الواحد منهم أن يسجد صار ظهره طبقا واحدا، فهم سلبوا القدرة وإن كان عندهم إرادة. طيب، قال وفي قوله: وكانوا لا يستطيعون سمعا. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه الاستطاعة يا شباب هي التي تقارن الفعل، هي أقصد التي تكون متقدمة على الفعل، يعني وهي التي يتعلق بها التكليف. إذا كان الإنسان عاجزا بمعنى أنه لا يقدر، فإنه لا يكون مكلفا بما بهذا الحكم المعين، وإنما يخفف عنه أو يزول عنه. مثلا الحج، من ليس مستطيعا له فلا يجب عليه، واضح؟ أو يجب عليه حينما يكون مستطيعا. الذي هو عاجز عن القيام في الصلاة يصلي جالسا، فهذه استطاعة وهذه استطاعة، عندنا نوعان من الاستطاعة. قال: وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام. الموضع ده شباب اللي هو الجمع بين الشرع والقدر، يعني أنت ممكن تجعل لها عنوان كده جانبي: الجمع بين الشرع والقدر، يعني كيف نوفق بين شرع الله السابق وبين كيف نوفق بين قدر الله السابق وبين شرعه، يعني كيف نوفق بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير العباد وعلم من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار ومن سيطيع ومن سيعصي ومن يكفر ومن يؤمن، ومع ذلك كلفنا نحن بالأعمال، يعني فيما العمل إذن؟ هذا هو الذي يتحدث عنه ابن تيمية. قال: وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان. لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. هؤلاء هم القسم الأول يا شباب. فالقسم الأول نشرحه هم الذين ينظرون إلى جانب الأمر والنهي، يعني يجتهدون في العبادة وفي الطاعات شاهدين لألوهية الله، يعني ما يجب على العبد تجاه الرب سبحانه وتعالى من إخلاص العبادة، لكنهم لا يهتمون بباب القدر. وهذا جهل ونقص، لأن العبد في كماله في عبودية الله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك على عبادتك، فهذا هو الكمال، فاعبده وتوكل عليه. أما أن يعبد الله فقط ولا يتوكل عليه فهذا نقص وتقصير. ليس فقط هو نقص وتقصير في مقام العبادة، لكنه كذلك يفضي إلى العجز والخذلان وعدم القدرة، لأن العبد من أعظم أسباب قوته، بل هو سبب قوته، هو على قدر استعانته بالله. لذلك شباب، الابتلاء الذي نبتلى به هو ليس ابتلاء لقوتنا، وإنما هو ابتلاء لقدر استعانتنا بالله. يعني لو تأملت كل الابتلاءات التي ذكرت في القرآن عن الأنبياء والتابعين والصحابة وأصحاب الأنبياء حتى، ليس الاختبار فيها لقوتهم بقدر ما يكون الاختبار لقدر استعانتهم بالله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا هو الذي ينكر على الإنسان إذا ابتلي، أنه يعجب بنفسه أو يثق بنفسه، وإنما كان الابتلاء ليظهر عبوديته وافتقاره لله. فهؤلاء يا شباب هم الصنف الأول، عندهم تقصير في باب الاستعانة والتوكل. قال: وفي الصحيحين، احنا في صفحة 340 يا شباب، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكلة، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة بأن يقول لا إله إلا الله. حديث عظيم جدا يا شباب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعتبر خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، لذلك ينبغي أن يذكر الناس بهذه المعاني. كلام ده للخطباء والجماعة اللي هم بيدوا دروس يعني. قال رحمه الله: ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه، فيخوف هنا يعني كأنها متعدية، يعني يخوفكم من أوليائه، يعني الشيطان هو الذي يخوفكم بأوليائه وهم المشركون الذين خرجوا لقتالكم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله قال في قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. هذا هو القسم الأول يا شباب، هم الذين عندهم عبادة وعندهم عمل بطاعة الله، لكنهم مقصرون في الاستعانة والتوكل عليه. وكل تقصير في الاستعانة والتوكل هو تقصير كذلك في باب الأمر والنهي. لماذا يا شباب؟ لأن من أعظم ما أمر العبد به الاستعانة بالله، فهؤلاء ليسوا فقط مقصرين في باب القدر، ولكنهم كذلك مقصرون في باب الشرع. وهذا عام يا شباب، لأن أبواب الدين متكاملة. يعني مثلا حتى الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله وكان يشرب خمرا، هل هذا معناه أن حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كامل؟ لا، ليس كذلك. لو كان حبه كاملا لم يعص الله، ولم يشرب الخمر، فهو له أصل الحب أو له قدر كبير منه، لكن لا يكون حبه كحب من حمله حبه على ترك شرب الخمر. فأبواب شعب الإيمان شباب فيها يعني فيها تلازم من جهة القوة وليس من جهة الوجود والعدم. نعم يمكن أن يوجد بعضها ويذهب بعضها، لكنها متكاملة من جهة القوة، يعني يقوي بعضها بعضا. وهذا خطأ يقولونه، مثلا يقولون إن المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية أو كانوا مؤمنين بالربوبية وكانوا لا يعني كفارا بالألوهية. لا، هم أساسا لم يكونوا يقرون بالربوبية، وإنما كانوا يشهدون ببعض أفراد الربوبية، وهي أن الله خلقهم ورزقهم، لكنهم كذلك مقصرون في هذا الباب وكفار من هذا الباب، لأنهم كانوا يتوجهون إلى غير الله فيسألونه. فلو كانوا يعلمون أن الله حقا هو الذي يملك الضر والنفع لكانوا توجهوا بالسؤال إليه، لذلك جاء الإنكار عليهم من هذا الوجه. فبالتالي يا شباب، هذا القسم الأول ليس فقط مقصرا في باب القدر، ولكنه كذلك مقصر من وجه في باب الشرع، لأن الاستعانة والتوكل من أعظم ما أمر العبد به. طيب، قال: وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهر النهي، وقد يسمون هذا حقيقة ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضات الرب سبحانه وتعالى ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثيرا منهم كلمة كثيرا منهم ربما الأولى عدم ذكرها، يعني بل يرتد عن الإسلام، يعني هؤلاء يصل بهم الحال إلى أن يرتدوا عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين. فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون، تارة في بدعة يظنونها شرعية، وتارة في الاحتجاج على الأمر وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف، ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ونظيرها في النحل وياسين والزخرف، وهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وهذا. طيب، نشرح يا شباب هذا القسم الثاني. القسم الثاني يا شباب قال: هم الذين يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، يعني يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر ونحو ذلك من معاني الرب، كلمة الرب، لكنهم يستعينون بالله على أهوائهم وليس على طاعة الله. واضح يا شباب؟ فهؤلاء هذا يكثر في بعض العباد أو المتفقرة والمتصوفة، يعني لقب يطلق على اللي هم الزهاد، يعني جهلة الزهاد اللي هم لا يعتنون بباب عبادة الله باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أمور يعني يهتمون جدا بأن يكون لهم تأثير في الناس، وأن يعظموا بين الناس، وأن يطلب منهم البركة، وأن يسألون الدعاء، وأن يستعان بهم. وربما كان لهم أحوال، كلمة أحوال هنا معناها لهم أشياء من الخوارق، يعني يستعينون بها على أهوائهم أو على مصالحهم الشخصية أو على ما يصيرون به يعني سادة معظمين بين الناس، لكن لا يستعينون به على طاعة الله. وكثير منهم يقع في مسألة شهود القدر، ومعناها أن كل ما في الكون هو بقدر الله، فبالتالي لا فرق بين الطاعة والمعصية. تكلمنا عن هذا المعنى كثيرا. فيفضي بهم ذلك إلى ترك الأمر والنهي. يبقى هؤلاء شباب وإن كان عندهم من جهة إيمان بقدر الله وبقدرة الله، لكنهم ضيعوا الأمر والنهي. لكن يا شباب، هؤلاء كمن سبقهم ليس تفريطهم فقط في باب الشرع، ولكن تفريطهم أيضا في باب القدر. فكل من قصر في الشرع لابد أن يقصر في القدر والعكس. قالوا هؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، يعني يسلبون الأمور التي يعظمون بها بين الناس حتى يخذلوا. وده حتى شو حصل لرجال الكنيسة الذين كانوا يعني يتجبرون على النصارى اللي هم عامة النصارى في أوروبا. كان رجال الكنيسة يتكبرون عليهم هم والرهبان. الرهبان ورجال الكنيسة كانوا يتكبرون على العامة ويشعرون العامة أنهم آلهة، وأنهم يملكون الضر والنفع، وأنهم يملكون أن يدخلوا من شاءوا إلى النعيم وأن يقصوا من شاءوا إلى الجحيم. وجعلوا الناس اللي هم النصارى يأتون إليهم يستغفرون ويعترفون بذنوبهم، اللي هي مسألة صكوك الغفران اللي هي مشهورة جدا، وأوروبا تستحي الآن من ذكرها لأنها من أعظم صور امتهان العقل. أن يقف الإنسان أمام إنسان مثله ثم يعترف بذنبه ويطلب منه المغفرة. فهذا الأمر الذي استطال به الرهبان والقساوسة على الناس هو أعظم سبب لقيام الثورات ضد هؤلاء، وقتل هؤلاء وعذبوا وسحلوا بسبب هذا البغي. يعني كانت مسألة صكوك الغفران هي القشة التي قصمت ظهر هؤلاء القساوسة. يعني لا طالما تكبروا بها على الناس، لكنهم بعد ذلك سلبوا كل حتى الـ يعني أقل كرامة يمكن أن تكون للإنسان، سلبوها بسبب أنهم اعتزوا بما لم يجعله الله سببا للعزة، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. المهم أن ابن تيمية بيّن أن هؤلاء يسلبون أحوالهم ويعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى دي مهمة جدا يا شباب. كلمة العاقبة للتقوى هذه برد وسلام على نفس الإنسان. يعني كلمة والعاقبة للتقوى دي تريحك جدا وتخليك ما تشيلش هم، تخليك تشيل هم واحد فقط، أن تكون متقيا لله. أما أن تفكر في العواقب، لا، العاقبة للتقوى الذي يشغلك هنا أن تكون تقيا. قال: ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين. قال: فهؤلاء، يعني هو أراد أن يشبه هؤلاء الذين أضاعوا الأمر والنهي واستعانوا بالقدر على معصية الله، أو احتجوا بالقدر على معصية الله، أنهم يشبهون المشركين. نعم، لماذا يا شباب؟ الذي أنكر على المشركين في القرآن أمور، من أخص هذه الأمور ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم يعبدون غير الله، يعني يشركون في عبادتهم لله. الأمر الثاني أنهم يتعبدون إلى الله بما لم يشرعه الله، كما حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات، أو عبدوا الله بأنواع مما لم يأمر بها الله تبارك وتعالى. طيب، الأمر الثالث أنهم يحتجون بالقدر على المعاصي. يعني يوم القيامة سيقول: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني يقولون: قدر الله حجة لنا على ما كنا فيه من الشرك. فهذه الأمور يقع فيها كثير من المتصوفة وجهلة العباد، فإنهم يحتجون بالقدر على المعاصي، أو أنهم يتعبدون إلى الله بما لم يشرعه الله. طيب، وأما القسم الثالث وهم من أعرض عن عبادة الله واستعانته به، فهؤلاء شر الأقسام. يعني هذا لا يستعين بالله ولا يعبده. وأما القسم الرابع وهو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته وشهدوا أنه إلههم، أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. دي تعتبر قاعدة برضو جيدة يا شباب. فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما. كل هذا شباب رد على هؤلاء الذين زعموا أن التوكل ليس سببا من أسباب الخير، أو أنه محصور في طلب حظوظ الدنيا، ولذلك هو من مقامات العامة. قال رحمه الله: وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ كصاحب علل المقالات، وهو من أجل المشايخ، وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس، وأظهر مكتوب هنا وأظهر، لا هي ظهر، وظهر ضعف حجته وظهر ضعف حجته فمن قال ذلك لظنه، يعني نصوب الكلام ده يا شباب، كلمة وأظهر لا هي وظهر، وظهر ضعف حجته فمن قال ذلك، يبقى كلمة من هنا نخليها فمن، اللي هي صفحة 347 تاني كلمة من فوق. فمن قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله فاعبده وتوكل عليه. طيب نشرح يا شباب هذه الفكرة. في صفحة 346 يا شباب هو يقول إن هذا القول خطأ، اللي هو أن التوكل من مقامات العامة، بحجة أن التوكل ليس سببا من أسباب الخير ولا يغير المقدور أو ما كتبه الله، أو أن التوكل محصور في طلب أمور الدنيا. فهو بين بطلان هذا الكلام، وقال وبين أن بعض المشايخ من أهل التصوف أو من المتكلمين قال بهذا الكلام، يعني وإن كان قائل هذا الكلام، يعني هذا الكلام صدر من بعض من هم يعني منسوبون إلى العلم، يعني مثل الهروي اللي هو صاحب كتاب علل المقامات، وهو من أجل المشايخ، يعني ابن تيمية بين أنه من أجل المشايخ، لكن أنه أخطأ في هذا الأمر وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس، وإحنا نبهنا على هذا في مقدمة الكتاب، وهو مكتوب تعريف هؤلاء في الحاشية يمكن أن تراجع. قال: وظهر ضعف حجته، يعني ظهر ضعف حجته، يعني ابن تيمية بيّن خطأ هذا الكلام. فمن قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، يعني هؤلاء يجعلون الدعاء والتوكل عبادات محضة لا يجلب بها خير، وبينا خطأ هذا القول، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمورة بها كذلك. يعني بصوا يا شباب، احنا عندنا هنا نوعان من الخطأ. النوع الأول الذي قال عن التوكل إن التوكل ليس هو والدعاء ليس سببا من أسباب حصول المقصود، عكسهم من أضاعوا الأمر والنهي، فقالوا يعني اتكأوا على القدر فأضاعوا الأمر والنهي، قالوا الله سبحانه وتعالى قدر المطيع والعاصي وقدر المؤمن والكافر. واضح؟ فاحنا هنا لازم نحاول نرجع الضمائر يا شباب، نتعلم ان احنا نرجع الضمائر. بيقول ايه؟ فمن قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك. يبقى ده إيه؟ ده هذا حال من فرط في باب الاستعانة والتوكل، تمام؟ وذلك بمنزلتي، ذلك هو الذي هم الذين أضاعوا الأمر والنهي، الذين فرطوا في الأمر والنهي واحتجوا بالقدر. وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك، يعني لم يقوموا بالأعمال ولم يأخذوا بالأسباب فلم يعملوا بتلك الأعمال اعتمادا على القدر. يبقى احنا هنا يا شباب، هنا رد على من فرط في باب الاستعانة، وهؤلاء فرطوا في باب الأمر والنهي. قال: كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها. يبقى واحد يقول أنا متوكل على الله ومؤمن بقدر الله، لكنه فرط في الأسباب التي ينال بها المقصود. فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به. كلاهما مفرط يا شباب، كلاهما تارك للأخذ بالأسباب. واحد تارك الأعمال الصالحة والأسباب ويتكل على مسألة الاستعانة والتوكل، والآخر مقصر في باب التوكل والاستعانة ومعتمد على الأسباب دون استعانة وتوكل، يعني كلاهما عنده نوع من الضلال. قال: كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله فاعبده وتوكل عليه. لكن يقال: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة. هنا شباب ممكن نحط قوس هنا من أول كلمة ولكن يقال. هنا ابن تيمية سيذكر مقامات الناس في باب التوكل والأخذ بالأسباب، اللي هو التقسيمة الصحيحة بقى يا شباب. التقسيمة الفائتة ليست صحيحة، وهم الذين فرطوا في الأخذ بالأسباب وقالوا نحن نتوكل على الله، أو الذين أخذوا بالأسباب ولم يتوكلوا على الله، فكل من هؤلاء عنده تقصير. القسمة الصحيحة بقى، قال ابن تيمية: من كان توكله على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان. فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة؟ نشرح يا شباب. هو يريد أن يقول هنا: نعم، الناس في باب التوكل والأخذ بالأسباب درجات. أعلى هؤلاء هم الذين يستعينون بالله على أمور مستحبة أو واجبة ويأخذون بأسبابها، فهؤلاء أعلى الأقسام. طب القسم الثاني يا شباب، هم الذين يستعينون بالله على أمور مباحة. طب القسم بقى الظالم لنفسه، هم الذين يستعينون بالله على أمور محرمة. واحد هيقول: طب هو في إنسان بيستعين بالله على أمور محرمة؟ أقول له: طبعا، أنا يعني أعرف ناس كتيرة كان بيروح يعمل حاجات حرام وكان بيتوكل على الله، يقول انا متوكل على الله، زي ما كانوا يعني مثلا يجيبوا ناس حراميه وتلاقي بقى بيدعي ان ربنا يسترها معاه، يعني ما هو ده نوع من التوكل يعني. او بعض الناس يستعين بالله في انه ياخذ بالاسباب لشيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى هذه القسمه الصحيحه. قال رحمه الله: فكيف يكون هذا المقام للعامه دون الخاصه؟ يعني بيقول: ومن أعرض عن التوكل فهو عاصي لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان. يعني شخص أعرض عن التوكل تماما، لم يتوكل على الله، هذا أساسا ليس مؤمنا، فضلا عن أن يقال إنه خاص أو من خاصة الله. يبقى كل هذا شباب رد على من؟ رد على الذين زعموا أن التوكل على الله من مقامات العامة، يعني العوام هم الذين يتوكلون على الله، أما المؤمنون فلا يتوكلون، أو الخاصة لا يتوكلون على الله. كل ده شباب رد على الصفحة اللي هي 322 عشان الناس ما تنساش. يعني كل هذا الرد يرد به ابن تيمية على القول الذي ذكره عن بعض جهلة العباد، صفحة 322. طيب،

أو يطلب ولاية أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذه يا شباب من الفوائد المهمة والمسائل المشروحة في هذا الكتاب، وهو كراهة تمني البلاء، كراهة التعرض للبلاء. هذا فرع عن غرور الإنسان بنفسه، واضح؟ والصواب في ذلك أن يطلب الإنسان الخير ويأخذ بأسبابه دون أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله. لذلك نهي هنا شباب عن ماذا؟ عن العهد أو النذر. النذر يظنه بعض الناس سببا في الخير، فينذر مثلا يقول أنا لو نجحت هعمل كذا، نذر علي لو مثلا ابني نجح هعمل كذا، لو زوجتي أنجبت هعمل كذا. هذا النذر يا شباب لا يأتي بخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ليس سببا في الخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن الشخص يفرض به على نفسه ما لم يفرضه الله. لذلك لم يأتي النذر مأمورا به ولا مستحبا، وإنما فقط مدح الموفون بالنذر، وليس مدح الأثر يستلزم مدح السبب. يعني مثلا شباب الإنسان يعصي الله ثم يتوب، فالتوبة محمودة، لكن هل معنى ذلك أن الإنسان يعصي ليتوب؟ هل يؤمر بذلك؟ لا. فكذلك الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر، لم يمدح النذر ولم يأمر به، واضح؟ بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكروه، إنما يستخرج به من البخيل، لا سيما النذر المشروط يا شباب، إن الإنسان يقول لو يا رب عملت كذا هعمل لك كذا. لكن في نذر مطلق، هذا هو الذي يعني اختلف فيه، والأقرب أيضا إن هو مكروه، لأن الإنسان يفرض على نفسه ويحتم على نفسه ويوجب على نفسه ما لم يفرضه الله، فربما عجز عنه. يعني أنت غني عن هذا، لا سيما إن كان ليس سببا في حصول خير أو دفع ضر. يبقى هذا الفصل يا شباب من أهم فصول هذا الباب، أن الإنسان لا يتعرض للبلاء بنفسه ولا يأخذ بأسبابه، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فهذا مقطع جميل جدا يا شباب. قال رحمه الله: وثبت في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وثبت في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. من عاهد الله، ده سؤال من الأخت: من عاهد الله على فعل مستحب إلا أنه لم يوفي به فهل عليه كفارة يمين؟ نعم عليه كفارة يمين، هذا ثبت في الحديث، مدام أنه عجز عنه. يعني هو في الأساس مكروه له أن يعاهد، أو مكروه له أن ينذر أو يفرض على نفسه، لكن إذا فعل ذلك فإما أن يوفي به وإما أن يكفر عن يمينه. يعني هذا يعتبر يمين، يعني النذر كأنه يعتبر يمين. يعني فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا يبين شباب أن العبد لا يتعرض للبلاء ولا يسأل الله البلاء، لكن إذا وقع به البلاء فلا بد أن يصبر. قال: وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. يعني غالب هؤلاء، يعني حتى الذين ذكروا في سورة التوبة وفي غيرها، يبتلون بنقض العهود، لأنهم أوجبوا على أنفسهم ما لم يوجبه الله. يعني هو أنت أساسا قمت بما أوجبه الله حتى تتطلع إلى ما لم يوجبه الله؟ ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لماذا تفرض على نفسك أو تقحم نفسك في أشياء؟ هل أنت أساسا قمت بكل ما وجب عليك حتى توجب على نفسك غيرها؟ فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور، وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت. يعني قال: وأمثال ذلك مما يقتضي، اللي هي في بداية الفقرة ويقتضي، يبقى كلمة ويقتضي هذه معطوفة على الأول، يبقى خلاصتها أمران: أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، والأمر الثاني أنه إذا ابتلي أو وقع تحت البلاء فعليه أن يصبر. لكن هؤلاء الشباب يقعون في المخالفتين. العهد يساوي النذر؟ لا، هو نوع منه. يعني النذر نوع من العهد، لكن العهد أوسع من ذلك. يعني في فرق بين النية والعهد. يعني الأخت اللي بتسأل، في فرق بين النية والعهد. الإنسان مثلا ينوي في نفسه أن يحفظ القرآن، ينوي في نفسه أن يصلي بالليل، ينوي في نفسه أن يعلم أبنائه كتاب الله، ينوي في نفسه الصدقة، هذه نية. أما إذا نطق بها على جهة العزم أو العهد فقد أوجب على نفسه. فلذلك الإنسان لا ينطق بهذا وإنما يجعله في نفسه. وأغلب اللي أنا شفتهم بينطقوا بهذه الأمور لا يعملون بها، عارفة؟ يعني كتير من الناس اللي هم بيتكلموا كتير ما بينفذوش. يعني إنما الناس اللي هي بتشتغل كده في صمت هي اللي إيه بتنفذ. ومش لازم، يعني ممكن شخص يكون بيتكلم وبينفذ، أنا بذكر بس الأغلب يعني. يبقى هؤلاء شباب وقعوا في الأمرين، أنهم فرضوا على أنفسهم أشياء ولما كلفوا بها لم يصبروا. إنما المؤمن يا شباب لا يفرض على نفسه الأشياء، فإذا وقع فيها صبر. يبقى ممكن إحنا نكتب الفائدة دي يا شباب، أن هؤلاء أوجبوا على أنفسهم ولما وقع بهم لم يصبروا. أما المؤمن فلا يتمنى البلاء، وإذا وقع يصبر ويثبت. أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر، ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات. يبقى دي فائدة شباب. هنا سيتكلم عن أنواع الصبر الواجب. أنواع الصبر الواجب. أول صبر يا شباب واجب هو الصبر على أداء الواجبات وترك المحظورات، هذا صبر واجب. ويدخل في ذلك الصبر، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب، يعني أيضا الصبر عن المصائب، عن أن يجزع فيها، ده أيضا واجب يا شباب. يبقى النوع الأول من الواجب في الصبر هو الواجب، ده باتفاق المسلمين، على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل فيه الصبر عن الجزع على المصيبة، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. يبقى دي ثلاث أنواع يا شباب، ثلاث أنواع من الصبر واجبة بالاتفاق. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا وقرنه بالصلاة. طبعا يا شباب احنا سيأتي معنا دراسة، سيأتي معنا دراسة مهمة مفصلة لكل خصلة من أعمال القلوب أو لكل عمل من أعمال القلوب. يعني ابن تيمية له كتاب في المحبة، كتاب في الإخلاص، كتاب في الشكر، كتاب في التوكل. كل هذه المعاني يا شباب ستأتي معنا، كتاب في الصبر، قاعدة في الصبر، سيأتي معنا كل هذا، وسيكون الأمور مفصلة فيها أكثر، لكن فقط احنا بناخد هنا مجمل لكل عبادة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لابد فيه من اليقين، لابد فيه من اليقين والصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. يبقى هو ابن تيمية هنا شباب يعطي فائدة زائدة، وهي أن طلب العلم بما فرضه الله أيضا هذا من الأمور الواجبة. يعني الصبر على طلب العلم فيما فرضه الله هي من الأمور الواجبة، لأنه لن يتم إلا بذلك. كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح به، تسبيح تسبيح به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث، خلاص كده خلص الحديث. طبعا الحديث يا شباب إسناده ضعيف جدا جدا، لكن ألفاظه جميلة يعني عذبة. حتى إن ابن عبد البر رحمه الله لما تكلم عن الحديث وبين إن هو منكر من ناحية الإسناد، بين أن ألفاظه حسنة، قال هو حسن جدا، وأحيانا يقول ترجى بركته إن شاء الله، يعني من جمال ألفاظه. لكن هذا الحديث يمكن يا شباب أن يقال من باب المقولة، لكن إضافة هذا الحديث إلى معاذ رضي الله عنه لا تثبت. وكثير من هذه المقالات يا شباب أساسا كانت تكون لبعض أهل الزهد أو العبادة أو العلم، ثم يخطئ فيها الرواة فيجعلونها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة، وليس كل ما يصح معنى لزمن يصح مبنى. يعني يمكن أن يكون الكلام جميلا حسنا لكن لا يثبت إسناده إلى من أسند إليه. طيب، فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد من في الجهاد من الصبر، ولهذا قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني شوف ابن تيمية هنا لا يستدل بالأحاديث الضعيفة يا شباب، وإنما يستدل فقط بالمعنى، أما الحجة فيه فعلى الآيات والأحاديث الثابتة. وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي هنا مقصود بها يا شباب العزم، الأيدي والأبصار يعني القوة والعزم، أقصد العلم والعزم، يعني عندهم إرادة وقدرة. قال فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. الله، جميلة جدا العبارة دي يا شباب، دي كلمة جميلة، لا ينال الهدى إلا بالعلم، يعني الإنسان يطلب الهدى بالعلم. طيب قد يكون عنده علم لكنه يتبع هواه فلا يرشد، يعني لا يكون راشدا، لا يكون رشيدا. متى يحصل له الرشاد؟ حينما يصبر في العمل بالعلم. لذلك الجملة دي يا شباب في منتهى الجمال، فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. الصبر هنا المراد به الصبر على العمل بمقتضى العلم. قال ولهذا قال علي رضي الله عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأما الرضا، هو الآن تكلم يا شباب عن الصبر، وبين أن الصبر واجب باتفاق المؤمنين، باتفاق العلماء على العبد في مواضع: الصبر على طاعة الله الواجبة، وكذلك الصبر عن المصائب أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس. ثم ذكر فرعا من واجبات الصبر، وهو الصبر على طلب العلم بالفرائض التي تجب على الإنسان. ثم هنا سيتكلم عن الرضا، يعني هل الرضا أيضا واجب كالصبر؟ هذا فيه نزاع بين العلماء. يبقى دي يا شباب هنا فإذا دخلنا في عمل قلبي آخر، نحن تكلمنا عن إخلاص العبادة، وتكلمنا عن الصدق، وتكلمنا عن التوكل، وتكلمنا عن المحبة. الآن هو يتكلم عن الرضا، الرضا هذا هل هو واجب كالصبر أم هو مستحب؟ يعني يأثم الإنسان إذا لم يرضى، أم أنه يقل عن درجة المقربين أو الصديقين؟ قال وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء. طبعا هنا نتكلم عن الرضا بالقضاء يا شباب، وليس الرضا عن الله أو عن دين الله، فهذا شرط واجب واضح. يعني ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من لم يرضى بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا هذا كافر أساسا. لكننا نتكلم هنا عن الرضا بالقضاء، يعني الرضا على المصيبة مثلا، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. يعني لو قلنا إنه هو يقول المقتصدون هنا من هم الشباب على التقسيم المذكور في أول الكلام، وهو منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات في سورة فاطر. فالمقتصد على تعريف كثير من العلماء هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. فإذا قلنا إن الرضا واجب، إذن هو من أعمال المقتصدين. أما إذا قلنا إنه مستحب فيكون من أعمال المقربين، اللي هو يعني إيه؟ سابق بالخيرات، يعني لأنه سيكون مستحبا. قال الحسن البصري: الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن. يبقى ده كأن الحسن يقول هنا إن الرضا ليس بواجب. قال إن الرضا صعب، إن الإنسان، لأن الرضا يا شباب يحتاج إلى علم ويحتاج إلى ثقة بلطف الله. إن الإنسان إذا وقعت به مصيبة يصبر عليها، نعم لا يتسخط، لكن أن يرضى عن هذه المصيبة ويتأمل فيها لطف الله ويرى أن في المصيبة خيرا له، هذا معنى عزيز، وهو يحتاج إلى يعني نظر وتأمل ويحتاج إلى تدريب حتى يصل الإنسان إلى ذلك. فلذلك بعض العلماء يقول إن الرضا لا، هو مستحب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. طبعا الحديث يا شباب يعني أسندها فيها يعني كلام، لكن كما قلت لكم الفكرة هنا هو المعنى العام، وابن تيمية هنا لا يستدل بتلك النصوص التي ورد فيها ضعف. قال: ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين، لا إيجاب ذلك. طبعا دي ما معنى الرضا وما مقتضاه، هيأتي معنا إن شاء الله. احنا هنا فقط احنا عايزين نبين ان الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قبول هذا الدين والايمان به. لكننا هنا نتكلم عن ماذا؟ عشان اللي بيسأل عن معنى الرضا ومقتضاه، نحن نتكلم هنا عن المصيبة او المصائب او القدر. الرضا والصبر، الصبر هو الا يسخط الانسان على ذلك، يعني الصبر معناه ألا يصدر منه شيء يبين سخطه على قدر الله. لكن الرضا هو الذي نتكلم عنه الآن، يعني ابن تيمية سيبين معنى الرضا إن شاء الله. قال: ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين، يعني القرآن يمدح دائما من يرضى على المصائب، لكنه لم يأمر، لم يقل ارضوا. واضح يا شباب؟ فهذا هو وجه الاستدلال هنا، وكان ابن تيمية يميل إلى هذه الفكرة. قال: وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب. واضح يا شباب؟ ده تفسير للآية جميلة اهو، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. البأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب. قال: وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب. يبقى احنا يا شباب عندنا أشياء، عندنا الرضا بالله ربا وبمحمد رسول الله وبالإسلام دينا، هذا واجب، هذا أصل الدين. وأما الرضا بالشرع عموما بالشرع فهذا أصله واجب. طيب يا شباب، الرضا بقى بالمصائب، إن الإنسان يرضى، يعني كلمة يرضى شباب أعمق من مجرد إن هو يصبر. يرضى يعني كأنه يحبها أو يراها خيرا له، يعني هنا كأن معنى الرضا أزيد بكثير من مجرد أن يصبر عليها. لا، ده هو يرضى بها، يعني يعلم أنها من عند الله فيرى فيها الخير، يرى فيها أنها كفارة لسيئاته، أو يرى فيها أنها سبب يرجعه إلى الله، أو يتأمل فيها لطف الله بأن الله لعله منعه بها عن سوء، أو أنه يدخله بها في خير، كما حصل مثلا ليوسف عليه السلام لما قال لأبيه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني يقول يعني كأنه نظر في لطف الله به في هذه المصائب، يقول: لولا هذه المصائب ما وصلت إلى ما وصلت إليه. فكأن معنى الرضا يا شباب هو أعمق من مجرد أن يصبر الإنسان على حاله وألا يتسخط، وأن لا، معنى الرضا كأنه يتأمل لطف الله تبارك وتعالى في هذا الذي قدره عليه، وينظر إلى الوجوه الحسنة وإلى حكمة الله في ابتلائه، فهذا هو الذي يجعله يرضى، يعلم أن المصيبة من نفسه فيراجع نفسه ويتوب، ويعلم أن المصيبة بسبب تقصيره فيصلح أخطاءه ويأخذ بالأسباب، ويعلم أن المصيبة من عند الله فيعلم أنها لحكمة ويتأمل فيها لطف الله. قال تعالى: وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. طبعا يا شباب، من الأخطاء هنا المشهورة هي ما درج عليه بعض الناس من التكلف في بيان معاني الألفاظ. كثير من الألفاظ أساسا لا تعرف إلا بنفسها، يعني كلمة الحب مهما أتيت من المعاني لكلمة الحب لا يمكن تستوفيها، كلمة الرضا، كلمة الصبر، كلمة الإعجاب بالنفس، كلمة الرياء، كل هذه المعاني يا شباب، أو كلمة الحمد أو كلمة الشكر، كل هذه المعاني غاية ما يذكر فيها تقريب المعنى أو التمثيل بذكر صور منه ما يدخل تحته. أما أن يؤتى بتعريف شامل لكل لفظ، هذا لم يقله أحد من لسان من أهل اللغة إلا من تأثر بلسان أرسطو، الذي يعني اخترع الحد الأرسطي الذي يجعل للكلمة حدا مانعا جامعا لا يدخل فيه غيره ولا يخرج منه ما هو فيه. هذا ليس موجودا، وإنما غاية ما تصل إليه في لسان العرب أو في أي لسان هو تقريب المعنى أو ذكر صور لتحققات هذا المعنى. أما أن تأتي بجملة جامعة مانعة تذكر كتعريف لأي لفظ، هذا ليس موجودا أساسا، وهذا أساس نقد ابن تيمية لتعريف أو للحد الأرسطي. طيب، قال: وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله. يعني الرضا من توابع المحبة، الرضا عن الله وعن رسوله وعن الدين من توابع محبة الله ورسوله والدين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني بيّن هنا أن الرضا والكراهة هي أساس الإيمان أو النفاق أو الكفر. قال: ومن الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله. من الأول اللي هو الرضا عن قدر الله. شباب، خلاص احنا خلصنا الكلام عن الرضا عن الله وعن كتابه وعن رسوله وعن دينه، ده أصل الدين. لكن النوع الأول اللي هو الرضا عن المصائب أو الرضا على قدر الله. قال: ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له. ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها. يعني يا شباب، الرضا، احنا نحن نتكلم هنا عن أنواع من الرضا. الرضا عن الله ورسوله ودينه، ده أصل الإيمان. الرضا عن أصل ما أوجبه الله فهذا واجب حتى وإن قصر الإنسان فيه. أما المنهيات، يعني الله نهى عن الكفر والفسوق والعصيان، فهل يرضى الإنسان عنها؟ هذه المنهيات يا شباب فيها جهتان. الجهة الأولى جهة تشريع الله، أن الله شرع ذلك، فهذا نرضى عنه. أما أن ترضى عنها، يعني ترضى عن الكفر والفسوق والعصيان، فلا، فإن الله نفسه لا يرضى ذلك، لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفسوق ولا العصيان. قال: فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: لا ولا يرضى لعباده الكفر بل يسخطها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هنا يا شباب لا تلازم بين ما قدره الله وبين ما يحبه ويرضاه، فإن الله قد يقدر ما لا يحب ولا يرضى، وقد يرضى ويحب ما لا يقدر. شوف يا شباب، الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الفساد، صح ولا لا؟ لكنه مع ذلك لا يحب الفساد، وقدر الكفر على بعض الناس وإن كان لا يرضى لعباده الكفر. واضح يا شباب؟ فلا تلازم بين القدر والمحبة، لكن هناك تلازم بين القدر والحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، لا يقدر شيئا إلا بعلم ولحكمة، فالعلم والحكمة يعني ملازمان لقدر الله. أما المحبة فالله قد يقدر ما لا يحب، وقد يحب ما لا يقدر أو ما لا يريد. طيب، قال الله تبارك وتعالى: وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد. يعني دول قالوا يا شباب، الجماعة الأولانيين قالوا لا يشرع أن يرضى عن هذه الأعمال ولا أن تحب، يعني إن الإنسان يحب الكفر والفسوق والعصيان هذا لا يشرع. في طائفة تانية قالت لأ، هذه الأشياء من جهة تقدير الله ومن جهة خلقه أو من جهة نهيه عنها فإننا نرضى ذلك من الله، واضح، لكننا لا نرضاها من فعل العبد. وفي واقع الأمر يا شباب، هذا القول يعود للقول الأول، يعني قريب منه جدا. وهو سبحانه، نقرأ في صفحة 359 يا شباب، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية. فهم؟ واضح يا شباب؟ يعني الإنسان من جهة تقدير الله فإنه يرضى عن ذلك. يعني أحاول أشرح لكم هذه الفكرة يا شباب. الله سبحانه وتعالى قدر أن جماعة من المنافقين، وأن بعض الصحابة يتكلمون في عرض عائشة رضي الله عنها، وإن كان المنافقون يعني قصدوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطأ الصحابة أنهم تسرعوا ولم يتثبتوا. المهم إن هذا الفعل يا شباب، هذا الفعل لا يرضاه الله وإن كان الله قدره. فهنا الإنسان يرضى عن قدر الله كفعل، لكنه لا يرضى عن هذا المقدر، لأن هذا المقدر أساسا لا يرضاه الله. ليه يا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما يقدره إما أن يكون خيرا محضا، وإما أن يكون خير من جهة وشر من جهة، وإما أن يتضمن الخير. يعني مثلا يا شباب، القرآن الله سبحانه وتعالى نزله وهو كلام الله، هذا القرآن خير للمؤمن لكنه ليس خيرا لغير المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال كذلك: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة لمن آمن به، واضح، لكن لا ينال الكافر به الرحمة، يعني على خلاف في تفاصيل ذلك. المهم أن الأمر قد يكون خيرا من جهة، وقد يكون شرا من جهة، قد يكون محبوبا من جهة، وقد يكون مبغوضا من جهة. يعني يا شباب، يعني يوسف عليه السلام لما أحب السجن أو السجن، قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هل السجن هذا بغير هذا السبب يكون محبوبا أو يكون مبغوضا؟ يكون مبغوضا، لكنه صار محبوبا لغيره، لأنه خير بين السجن وبين الفاحشة، فصار السجن أحب إليه من الفاحشة، فهذه محبة نسبية. مثلا شباب، طبيب يقول للرجل: أنا سأقطع ساقك أو تموت، يكون مثلا ساقه ستفسد جسده كله، فصار قطع الساق محبوبا مرضيا مفعولا مرادا لغيره لا لذاته، هو لا يحب أن تقطع ساقه بلا شك، لكنه صار محبوبا، واضح. وكذلك في عندنا حديث شباب، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، لما رأوا حية وأراد أن يقتلها الصحابة فهربت منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة المرسلات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفيتم شرها وكفيت شركم. يعني أنتم لما تقتلوها هذا خير لكم لكنه شر عليها، وهي إذا يعني نالت منكم فهذا خير لها وشر عليكم، وهكذا شباب. فالخير والشر نسبيان، لذلك قال الله في قصة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهو كان شرا على من؟ على من وقع في عرض عائشة رضي الله عنها، وكان خيرا لعائشة، فقد أظهرت براءتها وصارت قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وصار من وقع في عرض عائشة بعد تلك الآية كافر، لكونه مكذبا للقرآن. وهناك أمور أخرى حصلت بفضل تلك الحادثة من أحكام وبينات إلى آخر هذه الأمور. المهم يا شباب، هذه الفكرة فقط هي فكرة أن الشيء يمكن أن يحب من جهة ويمكن أن يبغض من جهة، يمكن أن يرضى عنه من جهة ويمكن أن لا يرضى عنه من جهة. يعني الإنسان مثلا يا شباب إذا عصى الله تبارك وتعالى فإنه يسخط ذلك من نفسه، لكن إذا كانت تلك المعصية سببا في أن ينكسر وأن يفتقر إلى الله وأن لا يعجب بنفسه وأن يرحم إخوانه وأن يبادر في الأعمال الحسنة وأن يغير من نفسه، فتكون من هذه الجهة محبوبة وإن كانت في أصلها مكروهة ومبغوضة وهكذا. طيب، قال: فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر. دي قاعدة يا شباب، يا ريت نحط عليها خط أو نميزها بلون مثلا فوسفور. أنا بحب يكون معايا قلم فوسفور كده أو لون أصفر أميز به هذه القواعد. صفحة 360 يا شباب: إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. سيأتي شرح هذا الحديث يا شباب مفصلا، والمعنى هنا أن الله سبحانه وتعالى سيفعل هذا الشيء، لكن هذا التردد ليس عن جهل بالعواقب، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى يكره مساءة العبد، هذا العبد الذي لا يحب أن يموت، وإن كان الله سبحانه وتعالى يحب أن يقبض نفس عبده المؤمن لما ينال هذا المؤمن من الخير والنعيم في الجنة ونحو ذلك من المعاني. فقد يكون الشيء محبوبا مرادا من جهة، وقد يكون غير مراد وغير محبوب من جهة أخرى. يعني عندنا أمثلة كثيرة جدا يا شباب، يعني أرجو أن يكون الكلام واضحا. قال رحمه الله صفحة 361: وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي، المقضي يا شباب اللي هو المفعول أو المقدر الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بالذات تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام عن الرضا بمفعولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. يعني يا شباب هذا كلام جميل جدا ليحرر محل البحث، بيقول: وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج عن مقصود الكلام. نحن لا نتكلم عن حكمة الله وعن قدره، فهذا يجب الرضا به، هذا ليس محلا للنزاع، إنما محل النزاع هنا في ذلك الشيء الذي قدره الله، هل يمكن أن نحبه وإن كان مصيبة؟ هل يمكن أن يرضى الإنسان عن الفقر من جهة، وأن يرضى عن الجوع من جهة، وأن يرضى عما يصيب إخوانه المؤمنين من جهة؟ هذا على قول بعض الناس نعم، إذا كان الإنسان يتأمل فيه حكمة الله، يتأمل فيه الآثار المترتبة على ذلك. أنا هذكر لكم قصة صغيرة جدا يا شباب، سبحان الله خطرت ببالي الآن تذكرتها. بعض الشباب السوريين معانا كنت أدرس لهم في بعض البلدان، فذكر قصة عن إن هم كانوا في مخيم. المخيم ده كان في وقت الشتاء في بعض المدن في سوريا يكون فيها ثلج كبير جدا، فالثلج يعني كان شديد جدا في المخيم، فالمرأة يعني أم لم تجد لابنها غطاء يعني كافيا، ابنها كان مولود تقريبا بقاله سنة، يعني عنده سنة تقريبا، فخرجت المرأة عند الجيران تبحث عن غطاء، فرجعت الست لقيت ابنها تجمد من البرد. والله الأخ بيحكي يعني هو كان معهم في المخيم، تجمد من البرد، متصورين يا شباب مات. فالمرأة طبعا يعني انهارت وحصل وانتشرت القصة. شوف هذا شر، أليس كذلك؟ شر وقع على الولد. والله لو تعلمون الخير الذي حصل بسببه. جاء ناس من اللي هم يعني الأغنياء لما علموا بالقصة، في ناس طبعا عندهم غيرة وعندهم حب يشعرون أن كل المؤمنين أبناء لهم، في ناس كده يعني، ورجل غني أو معه حتى أموال بسيطة حاسس أنه متحمل مسؤولية كل المسلمين، تحرك هؤلاء وجعلوا هذه المخيم تقريبا كله مليء بالغطاء والطعام والشراب. فسبحان الله كان الخير في هذا الأمر، يعني كان شرا لكنه استلزم لكثير من الخير، وهو إن موت هذا الطفل كان شرا على أمه لكن كان خيرا على باقي المخيم، وربما كان خيرا على أمه من أوجه أخرى إذا صبرت واحتسبت، وهكذا شباب. فلذلك لا يمكن أن يكون في قضاء الله ما هو شر محض، وهذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. يعني لا يكون أبدا في خلق الله ما هو شر من كل وجه، إما أن يكون خيرا، وإما أن يكون متضمنا للخير، وإما أن يكون خيرا من وجه وشرا من وجه. وإن شاء الله يأتي تفصيل هذا شباب في الكلام عن القدر. إذا يا شباب، حد بيسأل: هل معنى الرضا بالقدر مختلف عن معنى الرضا المقصود هنا؟ نحن قلنا إن القدر ننظر فيه إلى جهتين: إلى فعل الله فهذا يجب أن نرضى عنه، يعني فعل الله أن الله قدر ذلك، هذا يجب أن نرضى عنه، يجب أن نرضى عن فعل الله، كل أفعال الله يجب أن نرضى عنها لا نسخطها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات ولده إبراهيم عليه السلام: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هو ده، إن الإنسان يرضى على قضاء الله، يرضى أن الله قضى ذلك، واضح؟ لكن المقدر بقى اللي هو المصيبة نفسها، إن واحد ابنه مات، إن واحد زوجته مرضت، إن واحد عمل حادثة، إن واحد جاع، إن واحد يعني أذنب، أي ما يصيب الناس من الهم والغم والجوع والفقر، هل هذا يمكن أن نرضى عنه؟ هذا فيه خلاف. في جماعة قالت: لا، لا نرضى عنه، لأن هذه أشياء أصلا يعني، أو أقصد ما يصيب الناس من المعاصي أو الكفر أو الفسوق والعصيان لا نرضى عنه. وفي ناس قالت: لا، نرضى عنه من جهة أن الله هو الذي قدره، وأكيد أن الله قدره لحكمة، أو أنه يستلزم مقاما من مقامات الخير. يبقى باختصار جدا يا شباب، نحن الآن نتكلم عن الرضا. الرضا عن الله ربا وعن النبي صلى الله عليه وسلم رسولا وعن الإسلام دينا هذا واجب. الرضا عن أصل التشريع هذا واجب. الرضا عن المنهيات يعني الكفر والفسوق والعصيان هذا فيه خلاف، هل يعني نرضاه من جهة أن الله شرعه ولا نرضاه من جهة أن الله كرهه هذا. أما الرضا عن المصائب يا شباب فهذا هو محل الخلاف، هل هو مستحب أو واجب؟ من قالوا إن هو مستحب قالوا: لأن القرآن لم يأمرنا به وإنما مدح الراضين، وهو مقام عزيز وصعب فيصعب أن يوجبه الله على الناس. وفي ناس تانية قالت: لا، هو واجب، يعني يجب أن الإنسان يرضى، يعني لا يسخط على قدر الله أو على المصيبة. قال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا. ولهذا جاء في الكتاب، هو الآن شباب يتكلم عن الحمد، يتكلم عن إن الحمد كأنه من كمال الرضا، الحمد من كمال الرضا، لأن الإنسان يا شباب متى يحمد الله؟ إذا كان راضيا. قال: والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله بالحمد، الحمد اللي هو باللسان يا شباب، يقصد هنا حمد اللسان، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، يعني فسر دبده. وطبعا يا شباب لا يمكن أن يكون في لسان العرب لفظة تقوم مقام اللفظة الأخرى تماما، يعني لا يتطابق لفظان، ممكن في خلاف بعض عند بعض أهل العلم يمكن أن يحصل ترادف، لكن القول الذي أراه صحيحا هو أنه لا يحصل الترادف والتطابق التام بين الألفاظ. الأخت كتبت بتقول إن هي لا تستوعب إن الرضا بفعل الله هو الرضا عن المصيبة، لا خطأ. بص أنا أحاول أفهمك حاجة، الله سبحانه وتعالى فعل الله، في فرق بين الفعل والمفعول. فعل الله اللي هو تقدير الله، يعني أن الله قدر ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا ولا يقدر قدرا إلا بعلم ولحكمة، هذه جهة. أما مفعول الله بقى اللي هو ربنا خلقه، يعني الشيطان، أنا أسألك سؤال، الشيطان ببساطة كده أجيب لك مثال سهل خالص، هل الشيطان هذا من خلق الله ولا مش من خلق الله؟ الشيطان من خلق الله، تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان، قدر وجود الشيطان، هل لكون الله قدر وجود الشيطان نحن نحب الشيطان؟ هل الله أساسا يحب الشيطان وإن كان خلقه؟ لا، لا تلازم بين خلق الله وقدر الله وبين محبة الله ورضاه، الله يخلق لحكمة ولعلم، تمام؟ فالله خلق الشيطان ليبتلي به العباد، فهذه حكمة، فمن هذه الجهة نرضى عن خلق الله للشيطان، لكن الشيطان نفسه هل نحبه؟ لا، نحن نتخذه عدوا كما أمرنا الله. فبالتالي فرق بين فعل الله وقدر الله الذي هو مناط بحكمته وعلمه ورحمته وابتلائه إلى غير ذلك من المعاني التي يحب لأجلها ويرضى عنه لأجلها، وبين ما قدره الله، يعني أن الله قدر الكفر والفسوق والعصيان، هذا يجب أن نرضى عنه، نرضى عنه من فعل الله، يعني نرضى عن الله بتقديره هذا الفعل. أما بقى الكفر والفسوق والعصيان، هذا هو المفعول وليس الفاعل وليس الفعل، فبالتالي نحن لا نرضى عن هذا الأمر. فأنت يعني إيه، لو حاسة المسألة صعبة ممكن الآن تحط المثال ده أمامك، مثلا الشيطان، الكفر، الفسوق، العصيان، هذه الأمور خلقها الله، هي من جملة ما خلق الله، واضح؟ لكن هل لكونها مخلوقة لله يحبها الله أو يرضاها؟ لا. طب لماذا خلقها؟ لحكمة، واضح؟ مش مهم تعرفي الحكمة دلوقتي، المهم إحنا بنتكلم عن مسألة المحبة، لا تلازم بين المحبة والرضا وبين تقدير الله. فعل الله الذي هو تقديره وتكوينه ومشيئته يجب أن نرضى عنها، أما ما شاءه الله وقدره فهذا نعامله بحسبه. هي بتقول في مثال الشيطان نرضى عن الفعل وليس عن الشيطان، أما في المصيبة نوعية الرضا متلازمين. لا، ليسوا متلازمين، لأن الرضا عن الله الذي قدر ذلك لا يستلزم أن يحصل في الإنسان الرضا التام أو القبول لهذه المصيبة، يعني الإنسان يمكن أن يصبر لكن لا يرضى، لأن أنت إلى الآن مش متصورة معنى الرضا. الرضا أكبر من مجرد المصيبة، الرضا معناه أنه يحصل له نوع من الفرح بهذا، يعني أن ينظر إلى لطف الله به أن قدر له تلك المصيبة. تصوري شخص مثلا كان مسافر والطيارة فاتته، دي مصيبة أصابته، لو أن هذا الشخص تأمل، هو طبعا هيصبر، يعني مش هيقعد بقى يصوت ولا يلطم ولا هيقعد بقى يشتكي للناس، يبقى كده صبر هو، تمام؟ حصل له الصبر، إنما هو حصل له الصبر. أما في المصيبة نوعي الرضا متلازمين، ما أنا بجاوبك على كده، على إن نوعين الرضا هنا مش متلازمين ولا حاجة، إن الإنسان بيرضى عن الله يعني لا يسخط، يعني لا يشق الجيوب ولا يلطم ولا يشتم ولا يشكو الله، لكن هذا الأمر اللي هو المصيبة التي أصابته يمكن أن يصبر عنها، يعني يسكت خلاص يقول قدر الله ما شاء فعل، لكن أن يرى أن هذه المصيبة خير له، هذا هو الرضا بقى، إن هو يتأمل في هذه المصيبة لطف الله به، مثلا إن هو ربما كانت الطيارة هتعمل حادثة، أو إن هو ربما يوفق لأعمال خير أخرى، أو أنه ربما يجازيه الله على صبره، مثلا كزوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت، لما أمرت أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فقالت هذه المقالة فأخلف الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم فصار زوجا لها، واضح؟ يبقى هنا الصبر معناه إن الإنسان يعني يقبل هذا الأمر، لا يتسخط، لا يلطم، لا يشكو الله، إنما الرضا هو أن ينظر إلى رحمة الله وحكمته في تلك المصيبة فيرى تلك المصيبة خيرا له، يبقى ده أعلى من مجرد الإيه؟ أعلى من مجرد الصبر. أرجو أن يكون المعنى قريب. أنت بس عندك المشكلة، أنت مش قادرة تفرقي بين الصبر والرضا، ومش قادرة تفرقي بين الرضا عن الله، عن فعل الله، والرضا عن المصيبة، فتظن إن الإنسان الذي يرضى عن الله الذي قدر يجب أن يرضى عن المصيبة. لا، لا يجب أن يرضى عن المصيبة، ممكن إنسان يبقى ناظرا إلى تلك المصيبة أنها مجرد شر فقط، يعني إنسان يرضى عن الله لم يتسخط عن الله، لكنه يبقى ينظر إلى مرضه أنه شر، وينظر إلى مرض زوجته أنه شر، وينظر إلى ما يصيب المسلمين إلى أنه شر من كل وجه، وهذا ليس صحيحا. إذا تأمل الإنسان كل مصيبة فإنه سيرى أنها تقتضي مقاما من مقامات الخير، وهذا يجعله يرضى عنها من هذا الوجه. إذن ليس المقصود، أنا بس أنبه هنا تنبيه عشان الشباب يفهموا وظيفة هذا الدرس يا شباب، إن إحنا نتدارس، يعني لو أي إنسان منكم عنده إشكال أو سؤال لازم يكتبه، الذي يستحي من أن يكتب أو يخاف أن يطيل الدرس، هو أساسا فايدة الدرس هو إن إحنا نفهم. الإنسان هنا قد يحصل له بعض الأمور، منها إنه مثلا لا يريد أن يضيع الوقت، وهذا خطأ، لأن هذا ليس إضاعة للوقت بل هو أساس ما وضع له الوقت، إن هي مدارسة ومناقشة. الأمر الثاني، أحيانا يستحي الإنسان أن يذكر أمرا يرى غيره من إخوانه فاهما له، فيستحي أن يكون هو وحده الذي لا يفهم، هذا أيضا من الشيطان، هذا خطأ. لذلك الإنسان يسأل. فقط الذي أطلبه منكم هو يعني أمرين، الأمر الأول هو التركيز، وعدم الأمر الثاني عدم العجلة، يعني إن أنا أركز في الكلام، والأمر الثاني إن أنا لا أتعجل، إذا انتهت الفكرة أسأل، يعني إذا انتهت الفكرة ودخلنا في فكرة أخرى، كما سألت الأخت هنا، هي رأت أننا انتهينا من الكلام عن الرضا وسنتكلم عن الحمد فبدأت تسأل، هذا وقت ممتاز جدا. وإن شاء الله يأتي لنا درس يعني كيف يحضر طالب العلم درسا حضورا مثمرا، يعني متى أسأل، كيف أسأل، كيف أعبر عن السؤال. أحيانا الإنسان يكون عنده سؤال لكن لا يحسن التعبير عنه، واضح؟ سيأتي لنا إن شاء الله درس، أحاول أن أعمل لكم درس عن كيف أحضر حضورا مثمرا لأي درس إن شاء الله. طيب نرجع شباب. إذن يا شباب الخلاصة أن أنا أفرح بهذه الأسئلة وأسعد بها جدا، وأي سؤال لا أجيب عنه لا يكون بتعمد، يعني أنا مش ببص في التليفون بالمناسبة، إنما أنا ببص في الكتاب، أحيانا أبص في التليفون فلذلك أرى الأسئلة، فأي حد عنده سؤال يكتبه، لو أنا ما جاوبتش عليه يبعته في رسالة، يكتبه أيضا في تعليق، أنا يعني لا أمل من ذلك بل أحبه. البعض قد يبتلى بولد بعيد عن الله، كيف يرضى عن يرضى بهذه المصيبة؟ بشكل عام مش فكرة الفكرة دي يا شباب يعني مش بس عن مصيبة الولد اللي هو بعيد عن الله، هي كل مصيبة في الدنيا الإنسان إذا تأملها سيرى فيها وجها من الخير، أي مصيبة في الدنيا لا يمكن إلا أن تكون مستلزما لمقام من مقامات الخير. البعض قد يبتلى بولد بعيد عن الله، كيف يرضى بهذه المصيبة؟ هو لا يرضى عن بعد ولده عن الله، لكن لعل ذلك إذا تأمله سبب في أن يكثر دعاء الله، ربما كان لا يدعو الله. الأمر الثاني أنه يعلم أن الهداية بيد الله. الأمر الثالث أن يكون هو قدوة لابنه فيكثر من أعمال الخير. الأمر الرابع هو مهم جدا، أن كثرة طلبه من ابنه واهتمام بابنه هو عمل صالح يؤجر عليه. كل هذه فقط، يعني احنا لو أردنا أن نفصل في كل مصيبة، لا يمكن أن تكون هناك مصيبة شباب إلا ويتلمس الإنسان منها خيرا، ويتلمس لطف الله سبحانه وتعالى، ويعني الإنسان مننا يحصل له أشياء كثيرة جدا. هحكي لكم قصة بسيطة جدا، يعني ما بحبش أن أنا أتكلم عن الفكرة دي كتير يعني، لكن مثلا أنا كنت من حوالي 20 سنة سافرنا بطولة دولية في فرنسا، وكان معايا أصدقاء طلبوا أن احنا نهرب من البطولة ونعيش هناك، يعني نحترف أي نادي هناك أو نشتغل أي شغلانة في البلد دي، وناس مننا بالفعل عملوا كده، يعني ناس كتير هربوا في أوروبا، اللي هرب في إيطاليا، اللي هرب في السويد أو في غيرها، أي واحد كان بيجيله بطولة دولية كان أهم حاجة عنده في إن هو يسافر، بس إن هو يقلب يعني يهرب منها ويعيش في البلد دي، بيظن إن البلد دي هي الجنة يعني. وطبعا أنا كتبت منشور طويل جدا شرحت فيه كثير من المعاناة التي يعيشها من يسكنون في هذه البلاد، وإن كان ينالهم خير من وجه آخر. المهم مش ده موضوعنا، يعني الموضوع إن صاحبي ألح إن إحنا ناخد الباسبورات من المدرب ونهرب. وسبحان الله أنا يعني في لحظة كده، أنا أساسا كنت ساعتها ما بصليش أصلا، يعني ما أنا بدأت أواظب على الصلاة تقريبا في آخر سنة 2001، قبلها ما كنتش بصلي، ففي الوقت ده أساسا ما كانش فارق معانا الدين يعني أو أي حاجة. فصاحبي قال لي طيب يعني نهرب ما نهربش، فقابلت واحد هناك مصري عند المطار وإحنا خلاص هنسافر، فكان مطار أورلي، والراجل قال لي انت هبل يا ابني، انت هترجع بلدك بعد ما جيت هنا ووصلت وداخل بتأشيرة صحيحة، لا اهرب. فايه ما تفهم يعني ما تفهمش ايه اللي خلاني ما هربش، حاجة كده من عند ربنا، ولا هي شطارة مني ولا ذكاء. رجعت كل واحد قابلني بعد ما رجعت تقريبا قعد يشتمني ويقول لي انت هبل يا ابني، ده انت كنت هناك وفاكرين ان فرنسا دي هي الجنة يعني، وكانت فرنسا سبحان الله هي اكتر بلد اوروبية كرهتها. المهم بعد ما رجعت، الكلام ده كان سنة 2000، بدأت أصلي ويعني أحاول أن أتعلم شوية شوية، اتعلمت حاجات. فسبحان الله يعني حاجة زي دي، أنا مثلا ندمت فترة، قعدت فترة أفكر قلت يا ريتني كنت هربت، كان زماني بشتغل هناك. الحمد لله التفكير ده ما اخدش مني شهر او اتنين، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى فتح ابواب من الخير، ليست بكسب الانسان، ولم يكن عندي شيء من اسبابها، وانما هو فضل من الله. فالانسان، انا ذكرت لكم قصه بسيطه، واكيد كل واحد فيكم عنده الاف القصص مع نفسه، مع اولاده، مع زوجته، مواقف اتعرض لها، ابواب كثيره حاول ان يفتحها فلم تفتح له، فكان الخير في عدم فتحها. فبالتالي يا شباب، الخلاصه ان الانسان يحاول جدا أن يلتمس في كل ما يصيبه الوجه الحسن. فإذا مرض مثلا، وتعرفين يا شباب كثير مننا لا يستقيم إلا في حال الضعف، يعني لا يكثر من الدعاء إلا إذا كان به مرض، أو لا يكثر من الابتلاء، أنه لا يكثر من التضرع، أو لا يكثر من الأعمال الصالحة إلا لما يكون عنده فقر أو مرض وغيره. لذلك ربنا حتى ذكرها، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وقالوا بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات والسيئات هنا هي المصائب. فبالتالي شباب، هي دي فكرة الرضا، أن الإنسان يحاول أن يلتمس وجوه الخير في تلك المصيبة، حينها سيرى تلك المصيبة خيرا له من وجه. ليس معنى ذلك يا شباب أن احنا بنقول أنه سيرضى عنها من كل وجه، هذا لم يقله أحد وليس صحيحا، وإلا لم تكن مصيبة، وإلا لم تكن سيئة، وإلا لم تكن كفرا. واضح؟ فنحن هنا لا نقصد أن نقول أن الإنسان بتأمله يعني حيرى ان المصيبه دي خيرا محضا، ابدا، لا يمكن ان تكون خيرا محضا، هي شر من وجه، لكنها كذلك خير من وجوه اخرى. طب نرجع شباب للكلام، خليتونا فتحنا اتكلمنا عن حاجات كتيره ما كانش الكلام مناسب ليها، لكن خير. طيب، قال رحمه الله: والرضا وان كان من اعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى ان بعضهم فسر الحمد بالرضا. ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. وفي الحديث: أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. هي دي فكرة الحمد يا شباب، كأن فكرة الحمد، هو ابن تيمية يريد أن يقول هنا أن حمد الإنسان لله على كل حال حتى على المصيبة، إنما هو فرع عن رضاه عن الله تبارك وتعالى في تلك المصيبة. ولا يكون الحمد حقيقيا يعني من قلبك إلا إذا تأملت وجوه الخير فيه، حينها سيكون الحمد بجد. يعني إيه؟ زي ما احنا بنقول كده، هتقول الحمد لله مش من باب التبرع، لا، هتقول الحمد لله وانت فعلا ترى لطف الله أمامك. لما يحصل لك مرض، أو زوجتك أو حبيب من أحبابك يموت، أو يعني يحصل له حادث أو فقر أو جوع أو ما يصيب المسلمين من هم أو غم، إنما ذلك يسخط عنه من وجه ويرضى من وجه. وكلما كثر علم الإنسان وحكمته وتقواه كان قريبا من الرضا والحمد، لأن بعلمه وبحكمته وبتقواه يبصر يعني لطف الله بعباده في هذه المصائب، إنما على قدر جهله وضعف إيمانه يتسخط حتى ربما يكفر ويترك الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والقناة اللي هي عملت فيلم عن الناس اللي هم ارتدوا عن الإسلام وكفروا لأنهم يعيني شافوا صاحبهم مات في الثورة أو في الانقلاب، أو إن ده طبعا ده هم يعني عرضوا هؤلاء كأنهم ضحايا يعني، وهؤلاء مجرمون قد يشفق عليهم من وجه كما يشفق على باقي الكفرة. أما أن يعامل هؤلاء كضحايا أو كأبطال أنهم جهروا بالإلحاد في وسط مجتمع متدين، فهذا من الجهل، بل من الحماقة. واضح؟ وإن هؤلاء يرضي أحدهم أن تبقى أمامه تترجاه أن يؤمن، وإنك تتشحتف عليه ويا حبيبي طب ليه سبت الدين، طب ما يغور في 60 داهية، ما النار محتاجة ناس كتيرة يعني. إنما نشفق عليه متى يا شباب؟ إذا كان عنده شبهات ويطلب الهدى ويتكلم عن نفسه بتألم وحسرة. إنما يجلس بكل ثقة وبكل تكبر ويشرب الخمر ويجاهر يقول ليس هناك إله وأنا لا أؤمن بوجود الله، وانت تقف أمامه تترجاه، فهذا ضرب من العبث والسذاجة والغباء. إن الإنسان يضع الأشياء في غير مواضعها. وأنا عملت كمان منشور ذكرت فيه الفكرة دي، فكرة الشخص اللي هو المسلم الطيب المسكين اللي هو يعني يعتبر أشبه بالدرويش، يعني اللي هو بيروح يتشحتف على هؤلاء اللي هم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الصحابة ويسبون الدين وينكرون وجود الله، وهو يبقى يترجى فيهم: معلش يا جماعة، ده ربنا كويس يا جماعة، طب ليه بتكفروا بالله؟ هذا غباء، هذا جهل بالشريعة. الشريعة أبدا لم تخاطب هؤلاء بهذه اللهجة، وإنما خاطبت هؤلاء بما يستحقون من الأسماء. من الذي يستحق أن ترفق به وأن تدعو له وأن تشفق عليه؟ هؤلاء الذين يعني جاءوا يسعوا إلى الخير، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا هو الشخص الذي تلام إن أكثرت معاتبته، وتلام إن أعرضت عنه، وتلام إن شددت عليه. أما الشخص الذي يجاهر بذلك ويتبجح به ولا يظهر فيه أي طلب للهدى، فهذا لا يستحق منك أبدا إلا أن تحكم عليه بما حكم الشرع، ولا يصح أبدا أن تترجاه. والله والله أشياء تضحك صراحة يعني. وهؤلاء يسعدهم جدا أن يروا أشخاصا من المتدينين يترجونهم: يا جماعة ارجعوا للدين، احنا محتاجينكم. لا، مش محتاجينهم ولا حاجة، هم اللي خسرانين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هي كده كده السفينة ماشية، هيركبوا فيها يركبوا، مش هيركبوا النار، النار يعني تقول هل من مزيد. فبالتالي يا شباب يجب الإنسان أن يضع الشيء في مواضعه. طبعا كان هذا استطرادا على ماذا؟ على فكرة المصائب، إن ممكن واحد تصيبه المصيبة فيكفر. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، من الناس من يعبد الله على حرف. فأن نجعل هؤلاء ضحايا لمجرد الابتلاءات البسيطة جدا التي وقعوا فيها، هذا غباء. هؤلاء ليسوا ضحايا، وإنما هم كفار، هم كفار مرتدون ملحدون، هذه أسماء سماهم الله بها. يمكن أن تكلمهم من باب قيام الحجة، من باب الإقناع، جزاك الله خيرا. أما أن تعلم، أم أن تقف أمام هؤلاء موقف الذليل المحاول المترجي وهم يقفون في موقف القوة، فهذا والله غباء وليس من الدين في شيء، والله هذا من الغباء. يعني لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني لا يستخف بك هؤلاء، يطلبون منك الآيات ليؤمنوا، فإذا جئتهم بالآيات قالوا إحنا مش مقتنعين. طب ما هذا استخفاف بك. لا، لا تفعل ذلك، وإنما تفعل ذلك على من يقبل طالبا للهدى، ترى فيه أنه عنده حجة، عنده شبهات. والله قابلت بعضهم في المغرب، كنت في المغرب أعطي محاضرات، فجي شاب قال لي: والله يا شيخ أنا عندي مشكلة، عندي شك كده في وجود ربنا، وساعات بيجي لي حاجات. جلست معاه ساعات طويلة، أخدته وخرجنا وتمشينا وحكينا وكل حاجة، كأنه أخويا وحبيبي، حتى لو كان هو أكفر الناس، وأرى فيه أنه يريد أن يناقش ويريد أن إنما يجلس ويشرب الخمر ويتكلم بكل بجاحة: أيوة ما فيش ربنا، أيوة هي الحياة كده. ده شخص ياخد بالجزمة على دماغه، مش إن هو نقف أذلاء أمامه. يعني أنا خرجت عن موضوع الدرس لأني وجدت كتير من الشباب للأسف فاكر إن ده من الدين، يعني فاكر إن ده من الدين. وكنت أود والله يعني أن أعمل فيديو تعليق على هذا، على هذه الفكرة، فكرة إن الإنسان يبتلى فيترك دينه، أو فكرة إن منكم منفرين، هل هؤلاء كان كفرهم بسبب تنفير المشايخ لهم؟ وبيان أن ذلك لا يمكن أن يكون سببا للكفر، وإنما يكون سببا في أن تترك خطأ هؤلاء المشايخ إن كانوا أخطأوا. أما أن تترك الدائرة كلها فتكفر، فهذا من ضعف إيمانك، هذا من ضعف شخصيتك أساسا. واضح؟ كما فعلت الكنيسة في أوروبا لما استطالت على الناس بصكوك الغفران، جاء المفكرون الكفار الملحدون، اسبينوزا، فولتير، جون لوك، كل هؤلاء الذين لم يكونوا مؤمنين أو كان عندهم نوع من الإيمان لا يعملون به، وضعوا أمام الناس ثنائية: إما أن تتركوا فكرة صكوك الغفران فتتركوا الإطار الذي يحويها، يعني تتركوا الدين كله، أو إن كنتوا تفضلوا في الدين وتفضلوا مع صكوك الغفران. لا، هذا غباء. يمكن أن أترك صكوك الغفران وأبقى مسيحي، ويمكن أن أترك مثلا الأخطاء المجاهدين وأبقى مجاهدا، ويمكن أن أترك أخطاء الدعاة وأبقى مسلما. ما الذي يمنع من ذلك؟ فالفيلم أساسا يا شباب من أوله إلى آخره فيلم ضعيف جدا ومتهافت، يعني ليس فيه فائدة إلا أن تشفق على هؤلاء وأن تدعو لكثير منهم بالخير. أما الجانب الآخر وهم الذين دخلوا في فكرة في الفكرة اللي هو القتال المسلح أو نحو ذلك، فبعض ذلك فيه وجه حسن وبعضه يعني يرجع إلى جهل هؤلاء. فأما أساس الفكرة وهو أنهم أرادوا نصرة المظلوم أو نحو ذلك، فهذا في أساسه لا يلامون عليه، وإنما يلامون في بعض الأمور الأخرى. فبالتالي يا شباب، هذه الأمور إياك أن تأخذ منها دينك، أو إياك أن تكون منك يعني أن يتشكل فكرك بهذه الأمور. لا، عندك كتاب الله، وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك تراث الأئمة، اجعل هذا هو الأساس، ثم حاول أن تأخذ من هذه الأمور العبرة، يعني أن تنتفع بها في دعوتك، في تعليمك. أما أن تصدر عن هذه الأشياء وأن تظن أن هذه الأشياء بقى المتعوب فيها بقى، والناس دول بذلوا فيها بذلا كبيرا، وان هو ده الشغل بجد، احنا بقى هنقعد نعيش بقى في الكتب والكلام القديم ده، لا، احنا عايزين ندخل بقى في الواقع. لا حبيبي، اذا لم يكن عندك قاعدة شرعية قوية بعلوم الشريعة وبمحكمات الشريعة، اذا لم يكن عندك ادوات من حسن التصور والنظر وجمع الأدلة وفهم المقالات، لا يمكن أن تقدم شيئا لهذا الواقع إلا أن يكون صورة باهتة، كما فعل هذا المذيع. المذيع ده ممكن يكون عنده نية حسنة، إن شاء الله لا أشك في ذلك، هو شكله رجل طيب ويريد الخير، لكن هل هذا الذي عمله يعني يعد شيئا؟ ولا شيء. هو عمل إيه أصلا؟ ده هو جعلهم يلقون أمامه الشبهات، وهو لم يرد على أي شبهة بجواب واحد نافع. فهو عنده نية خير لكن ليس عنده أدوات، وحتى لم يستعن بالمتخصصين. أي أشياء كثيرة جدا يمكن أن نتكلم فيها. الخلاصة يا شباب، أردت فقط أن أتكلم عن فكرة الابتلاء، أن الإنسان إنما يسخط على قدر الله ويتدرج معه هذا السخط حتى يقع فيما لا يرضي الله، بل قد يصل بهذا التسخط إلى أن يكفر بالله، ذلك بسبب ضعف إيمانه وقلة حكمته وقلة علمه. أما بقدر علم الإنسان وبتفكره واستعانته بالله، فإنه يتأمل لطف الله به حتى في كل مصيبة. طيب، أنا آسف يا شباب على الاستطراد الطويل ده، يعني إن شاء الله يعني نحاول إن احنا ما نرجعش ليه تاني عشان ننجز. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: أقبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء والرضا، والحمد على الضراء يوجبه مشهدان. يعني هي دي بقى هنا سيجيب شباب لماذا يحمد الإنسان ربه على الضراء أو على المصيبة، اللي هي قريبة من فكرة الرضا. قال أحدهما، يعني المشهد الأول الذي يجعلك ترضى عن أو تحمد هذا تحمد الله تبارك وتعالى على الضراء، قال: علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير. هذا هو الأول الذي يجعل الإنسان يحمد الله على كل حال. طب الثاني يا شباب، قال: الثاني علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضى للمؤمن قضاء. المفروض لا يقضى يا شباب، هنا الياء هنا خطأ، مكتوب عندي لا يقضي، لا، هي لا يقضى للمؤمن قضاء أو بقضاء، ينفع كده وينفع كده، لا يقضى للمؤمن بقضاء أو قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني هنا يلتمس لطف الله سبحانه وتعالى به في صبره على المصيبة، بأن صبره هذا يستوجب له الثواب فيكون محمودا من هذه الجهة. إن ابن تيمية هنا سيشرح الحديث يا شباب. قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهما في 4 مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. يبقى إذن يا شباب، متى يكون القضاء خيرا للشخص؟ إذا صبر عليه أو إذا شكر على السراء. فالخيرية هنا من جهتين يا شباب، النعم يشكرها والبلاء والضراء يصبر عليها. قال: ولهذا أجيب من أورد ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقتضي على المؤمن من المعاصي بجوابين. بما يقضى على المؤمن من المعاصي بجوابين. طبعا نصحح يا شباب لأنه شوية في أخطاء حبة في ناحية النسخ. قال: ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضى، خليها بما يقضى على المؤمن من المعاصي. يعني هم قالوا إن كل قضاء للمؤمن يكون خيرا له، طيب كيف تكون المعاصي خيرا للمؤمن؟ هنا سيجيب ابن تيمية على هذا الإشكال، وهذا الجواب يا شباب من أحسن الفوائد التي جاءت في هذا الكتاب، هي فائدة نفيسة جدا. يعني مما يقضى على المؤمن يا شباب المعاصي، هذه تقضى على المؤمن وهي مصيبة، المعصية مصيبة، كيف تكون خيرا له؟ فابن تيمية هنا سيجيب عن هذا. قال: أجيب بجوابين، أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالسراء والضراء. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها المسار، كلمة مكتوب عندنا المساء، لا غلط، هي المسار، يعني نحط هنا راء ونحط عليها ضمة وشدة. والسيئات يراد بها المسار والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. يبقى الجواب الأول يا شباب أن هذا الحديث يخرج منه المعاصي، لا يراد به المعاصي، وإنما يراد به ما أصاب العبد لا ما فعله العبد. يعني مثلا يصيب العبد الجوع والفقر والمرض وموت الحبيب، لا يقصد به ما يفعله العبد من الكفر والفسوق والعصيان. يبقى الجواب الأول هنا يا شباب أن الحديث الذي قال: إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، الضراء هنا يخرج منها فعل العبد ويراد به ما أصاب العبد وليس ما هو من فعله. يبقى تخرج هنا يا شباب الإيه؟ تخرج هنا المعاصي التي هي كسب العبد. الجواب الثاني، هنا لا إشكال، الجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور. والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله وقد ترتفع درجته بالتوبة. يبقى هنا شباب الجواب الثاني، حتى الذنوب قد تكون خيرا له إذا تاب منها وعوض ذلك بالحسنات. يبقى هنا يكون الحديث على هذا عاما. قال: كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة. وذلك أنه يعمل، طبعا يا شباب ليس المقصود أن نفس الحسنة هي التي يدخل بها النار، وإنما المقصود ما يعقب هذه الحسنة من العمل غير الصالح، كالإعجاب بالنفس أو الرياء أو المفاخرة وهكذا. وكذلك ليس المقصود أن السيئة هي التي تدخل الجنة، ولكن ما يعقبها من الشعور بالتقصير والندم والعزم على التوبة والتوبة والاستغفار وهكذا، حتى يفهم الكلام على وجهه. واضح يا شباب؟ لذلك يا شباب أقول هذه المقالات من السلف جميلة وكل شيء، لكنها ليست محكمة يا شباب، ولا يصح أن تصدر للناس. لماذا؟ لأسباب. أولا، لأن الأولى الذي يصدر للناس هو الوحي وهو الأحكم، والأمر الثاني أن هذه الألفاظ كثير منها يقع فيه إشكال. يعني لما يسمع شخص إن إنسان يعمل حسنة ودخل بها النار، وإنسان عمل سيئة ودخل الجنة، هذا إشكال ولبس يحتاج إلى تفصيل وبيان. فما الذي يجعلنا نصدر المقالات التي بها إشكالات والتي تحتاج تفصيلا، وعندنا المقالات المحكمة الواضحة؟ مثلا: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلام زي الفل، واضح جدا، ما فيهوش أي مشكلة، لا لبس، لا يحتاج تعليقا. لماذا أنا أصدر الناس هذه المقالات المشكلة؟ نعم، إذا ذكرت أو عرفها الناس يمكن أن أحل لهم الإشكال، لكن أنا أساسا في غنى عنها، أنا أساسا لست محتاجا إليها. الوحي وصحيح السنة لا يحوجك إلى هذه المقالات. لكن فقط ابن تيمية هنا شاب يذكرها من باب الشرح ومن باب دفع الإشكال ومن باب الاستئناس. قال: وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالخواتيم، والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. طيب، إحنا خدنا ساعتين كده تقريبا، نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وغدا إن شاء الله نبدأ من الحديث عن الأسباب التي تدفع بها السيئة أو يدفع بها عقوبة الذنب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا موعدنا إن شاء الله في نفس الموعد الساعة 8، لكن إن شاء الله شباب غدا نحاول نحن ننهي الكتاب، يعني غدا إن شاء الله يكون عندنا تقريبا 3 ساعات ننهي فيها الكتاب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.